إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد شرعنا في الجمعة الماضية في الكلام على الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: يا رسول الله أوصني. قال: اتق الله حيثما كنت. قال: اتق الله حيثما كنت. قال: يا رسول الله زدني. قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: يا رسول الله زدني. قال: خالق الناس بخلق حسن. وتكلمنا في الجمعة الماضية عن الوصية الأولى، وهي أعظم الوصايا على الإطلاق، وهي الوصية بتقوى الله عز وجل. فتقوى الله عز وجل عليها المعول، وهي الوصية التي أوصى بها ربنا سبحانه عز وجل عباده، وأوصى بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان عليها الرعيل الأول. ثم بعدما أوصاه بالوصية العظيمة وهي تقوى الله عز وجل، زاده وصية أخرى عظيمة، وهي أن يتبع السيئة الحسنة يمحها. وذلك أن العبد مهما اتقى الله عز وجل فلا بد أن يصدر منه الخطأ والزلل، ومهما أحسن فلا بد أن يسيء، لأن الإنسان خلق ضعيفا، والإنسان ليس بمعصوم. ولكن الفارق بين المتقي وغير المتقي أن المتقي إذا وقع في السيئة تذكر ربه سبحانه عز وجل فاستغفر وأناب وتاب ورجع، وأكثر من العمل الصالح الذي يكفر الله به تلك السيئات، فينكسر قلبه ويقوم به من الخوف من الله عز وجل، والتعظيم لله تبارك وتعالى، والاستحياء من الله، ما يدفعه إلى الإقلاع عن المعصية والتوبة منها والإكثار من الاستغفار ومن الأعمال الصالحة. وهذا بخلاف غير المتقي الذي إذا وقع في المعصية لم يتأثر قلبه ولم يستشعر عظمة معصية الخالق جل جلاله، فلا يتوب من ذلك، بل يزيد معصية على معصية حتى يصير قلبه كالكأس المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يقول ربنا تبارك وتعالى في بيان حال المتقين، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ففي هذه الآيات الكريمات فوائد: من ذلك أن المتقي قد يصدر منه عمل سيء من صغائر وكبائر لأنه ليس بمعصوم، وكذلك المتقي إذا صدر منه ذلك الخطأ سرعان ما يذكر ربه وما توعد به العاصين من العذاب ووعد به المتقين من النعيم، فيدفعه ذلك إلى الإقلاع عن الذنب والتوقف عنه والندم عليه وعدم الإصرار عليه، ويسارع إلى الاستغفار والإنابة والتوبة إلى الله عز وجل، ويسأل ربه عز وجل المغفرة لذنبه والستر لعيبه. كذلك وفي هذه الآية من الفوائد أن الله عز وجل وعد المتقين بالمغفرة وجنات تجري من تحتها الأنهار حتى ولو صدر منهم خطأ وزلل، لأنهم تابوا إلى الله عز وجل فجازاهم على أعمالهم الصالحة وتوبتهم الصادقة. فاحرص أيها العبد الذي يريد النجاة لنفسه، احرص على تقوى الله عز وجل بفعل ما أمرك الله وترك ما نهاك عنه، فإن وقعت في المخالفة والمعصية فبادر إلى التوبة والاستغفار والندم وعدم الإصرار على الذنب، وأكثر من العمل الصالح الذي يكفر الله به السيئات، واسأل الله عز وجل قبول التوبة والعفو عن الذنب والصفح عن الزلل، وتيقن أنك تدعو ربا كريما رحيما جوادا محسنا سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، من رحمة الله عز وجل بعباده أنه يغفر للعبد المسيء إذا تاب وأناب إلى الله عز وجل وصدق في توبته ورجوعه إلى ربه، حتى لو كان الذنوب أكبر الكبائر كالشرك بالله عز وجل. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال سبحانه وتعالى في حق من جعل لله الند والولد: قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ومع هذا الذنب العظيم والجرم الكبير يدعوهم ربهم سبحانه عز وجل إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الحق، ووعدهم بالمغفرة، فقال سبحانه وتعالى وهو الكريم الرحيم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فإذا كان الله عز وجل وعد من أشرك هذا الشرك الأكبر بأنه إن تاب توبة صادقة تاب الله عليه، فكيف بك يا عبد الله تتأخر عن التوبة والإنابة والرجوع إلى الرحمن الرحيم الذي يفرح بتوبة عبده؟ ولقد حث الله عز وجل على الإكثار من الأعمال الصالحة التي هي دليل على التوبة، لأن الله عز وجل يمحو بها السيئات. يقول عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم في الصحيح. ومن فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين أنه من عمل حسنة واحدة كتبها الله عز وجل له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، رحمة من الله تبارك وتعالى. وإذا عمل العبد سيئة كتبها الله له 1 سيئة، فإن أتبعها حسنة ذهبت السيئة بحسنة واحدة وبقيت الأضعاف من الحسنات للعبد. فطوبى لعبد عرف فضل ربه وحق ربه عليه فأدى ذلك. فالتزم يا عبد الله بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن تتبع السيئة الحسنة تمحها، فكلما أسأت فأحسن بعدها. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أيها الناس، من ألم بذنب فليستغفر الله وليتوب، فإن عاد فليستغفر الله وليتوب، فإن عاد فليستغفر الله وليتوب، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال، وإن الهلاك في الإصرار عليها. فاحذر يا عبد الله أن تصر على الذنب، بل عليك أن تقلع عن الذنب وأن تستغفر ربك وأن تكثر من العمل الصالح كما أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يختم لنا بالحسنى، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.